نودي يا موسى لنريك من آياتنا الكبرى. وَفَتَيْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ What? أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فلا تقطعن أيديكم خلق الله